الرحمن الرحيم. وصلنا على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دام كلامنا في التنبيه الرابع وهو ما وهو انه يشترط في منجزيه العلم الاجمالي كون جميع الأمراض داخلة تحت محلهم ابتلاء، ولو كان بعض الأمراض خارج محلها لا يكون منجزا. وكنا أول من أثار هذا الشرط وبينه وكتب إليه والشيخ الأعظم في الرسالة وكتب في الشيخ. وقلنا حمل صحيح الحديث بن جعفر على ذلك. أما ما هو المقصود من الخروج عن محل ابتلاء؟ يمكن تفسير ذلك استحالة ارتكاب الشيء استحالة عادية لا أصلية. ولماذا يستحيل الارتكاب عادة؟ ذلك إما من جهة أن الارتكاب يحتاج إلى أي مقدمات لا يمكن تحققها عادة، كما لو حلم بنجاسة إما الإناء الموجود أمام المكلف أو في مثلا في المرتبط التمام الجنوبي أو في الجدة القطان إلى أسلم الشكل. أو يفترض أن هناك طوائف نفسية تقول دون ارتكاب كما لو حلم بوقوف فترة إما على الماء أو على الخيل أو على الخير بناء على طهارته كما هو المعروف الخير. أو لأجل هذا من تأثار أنت أن بينك هذا من تأثار أو لأجل عدم وجود دواعي نفسية تدعو إلى الارتكاب. كما لو علم النجاسة إما الماء أو رأس นานาลักษณ์วันฟาร์กูไซเมฮาดะซะบะฮาดะติรีอินนัมตัสซาบะกานะยุฟตะรุวุจูดมาวานะตันยะมินัลตัสซาไดนะมาฟิลฮะกีรยุฟตะรุตัสดานะฮะยุฟตะรุอะดะมิลมุฟตะรุيا وجود علما نفس إن الشخص لا مقتضي له لنفعي رأس المناع وللجبن وللجبن الجامع بين هذه المناخ وغيرها مما لم نذكره هو استحالة وقوع الشيء عادة أو بتأثير آخر استهجان توجيه التكييف إلى الشيء أحسن فمن المستهجن عرفان أن يقابل الشخص اجتنب عن رأس المنار أو عن البيت أو عن الإناء الموجود في منطقة الخطب فكل شيء استهدنا خارجا عن محل الابتداء ثم ان المعروف بين الاعلام إن حكم الخروج عن محل الابتداء كحكم الخروج عن القدرة عقلا فكما إذا كان أحد الطرفين خارجا عن القدر عقلا كمن لم يكن علم الإجمال منجزا كذلك لو كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتداء أما لماذا لا يكون العلم الإجمالي منجزا في حالتي خروج أحد الطرفين عن القدرة العقلية ذلك باعتبار أنه مع خروج أحد الطرفين عن القدرة عقلا لا يكون لدى المكلف علم بتوجه التكليف إليه، بل شرط بدوي. لأن من المحتمل كون النجاة واقعة الطرف غير المطلوب، ولازم ذلك عدم توجه التفكير. وعليه فالمكلف لا يجزم بتوجه تكليف اجتنب إليه، وهذا التقريب بس إذا أتوا هنا عين أدري على أنه الشارع أن الحين لماذا اجتنب، بس لو قايل لي اجتنب عن هذا، لو قايل لي اجتنب عن هذا، بس حتمن اجتنب ماذا؟ قادر في حقي، يعني أتمكن أقول والله أنا الصدر في حقي اجتنب ووجه إلي قادر. صحيح، بس هو التكليف ما موقوف عليه من على عن سبته، وأنك بالارتكاب يتوجه التكليف. التكليف هو موجود، هو عرفت أنا أرتكب، أنا التكليف موجه إلي يسأل أني ولا أقل موجه إلي يسأل، فتجي قاعدة الاشتغال يقوم يطيع فراغ يقوم يقوم. أما فيما إذا كان أحد الإناءين خارجاً عن القدرة مأذن لأنه اجتنب قد وجه إليه، أفل؟ ما ريد أسفل بعد ما مثل اجتنب بعد ذلك والله قد توجهه، بل أسفل باحتمال على أن المدد هو ذات الخارج عن القدرة. أنا إذا كان كذلك إذا اجتنب ما موجه إليه فشف في أصل التقريب يسير. وهذا التقريب لئن سمّاه فهو يتم بناء على مسلكي من يرى أن القدرة شرط في متعلق التكليف، بحيث لا تكليف مع عدم القدرة كما هو المشهور. وأما بناء على ما اختاره جماعة منهم السيد الكوفي قدس سره في أجود التقريرات الجزء الأول بالهام الطبيعي، بالهام كان في أجود التقريرات يعلق على كلمات المرجع الجزء الأول صفحة 101 وصفحة 264، وهكذا في المحاضرات جزء 3 صفحة 63 وجزء 4 والثانية والثمانية والثمانين. من أول وأما حرف لبن سريفة وأما بناء على ما اختاره جمع من الأعلام منهم السيد الفول من عدم شرطية القدرة في متعلق التكليف وإنما هي شرط في وجوب الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالف بدعوى شوف أساس هذا بدعوى أن التكليف مجرد اعتبار فالمولى يعتبر الفعل في ذمة المكلف والاعتبار سهل المؤونة ولا محذور في اعتبار الشيء غير المقدور في الذمة ما دام لا يستحق المكلف شنو عقوبة لو لم يمتثل إلى ما أعيبها فيه مفروض ما يتحيب ما دام لا يستحق المكلف العقوبة لو لم يمتثل هكذا ذكر قدس سره فمبنى أصولي ولكن لم يفرع عليه ما يترتب عليه بل على العكس هو يرتب في مقام التفريق لوازم اشتراط ماذا؟ القدرة في متعلق التكليف وكأن هذا المبنى بقي مجرد مبنى أصولي وكحبر على وراء إنه بناء على هذا المبنى لا يتم التقريب السابق فمثل السيد الفوئي لا يمكنه لا يمكنه التمسك به بذلك التقريب وأنه لا علم بتوجه الذي في موارد خروج أحد الأطراف عن القدرة بل من المناسب التمسك بتقريب آخر وذلك بأن يقال إن شرط تنجيز العلم الإجمالي فقدان المؤمن في بعض الأطراف. أما مع وجوده فلا تنجيزه. ومع خروج أحد الطرفين عن القدرة لا يجري الأصل فيه بل يجري في الآخر بلا معارضة. هكذا هنا المناسب، هكذا المناسب أن يقرب وجهه عدم تنزيل العلم الإجمالي في موارد خروج بعض الأطراف عن الكل، وإن كان ذلك محل تأمل أيضا على ما يجب. وعلى أي حال المعروف إن العلم الإجمالي لا يكون منجزا في حالة خروج بعض الأطراف عن القدرة العقلية. من جهة عدم إمكان تعلق التكليف بالخارج عن القدرة العقلية، لكن أنا كلامي ماذا في الجلد المشهور من أول يعني حديث يسجد المشهور جعله الخارج عن محل ابتداء الخارج عن القدرة العقلية، خارج عن القدرة العقلية قالوا علم الإجمال لا يكون من التدبير لأنه القدرة صار فينا. فأنا هذا أخر الشيء أتكلم السبيل إلى أن هذا هو المشهور، إلا أنه يمكن التأمل في ذلك. لذلك أنا أخذ فيما في اختبار القدرة العقلية، العقلية في متعلق التكليف. لبيان أنه تارة يفترض كون التكليف وجوبيا ويطلب الفعل، ويفترض أن الفعل غير مكروه. وفي مثل ذلك تعتبر القدرة العقلية. خلافا للسيد الخوئي وجماعة باعتبار أي بين وجه إشراف القدرة إن التكليف وإن كان مجرد اعتبار إلا أنه اعتبار بداعي التحريف، ولا معنى عقلا لتحريك من لا يقدر على من؟ على التحرك. اذا هنا القدرة العقلية الشرط، يعني اذا كان التكليف وجود. وهكذا تعتبر القدرة عقلا فيما اذا كان التكليف تحريما ولم يقدر المكلف على الفعل. الآن ولم يقدر المكلف على الشر، ولم يقدر المكلف على الشر، لأن كان مضطرا إلى الفعل. فهنا أيضا لا يكون التكليف ثابت. وأما إذا كان التكليف تحريما والمكلف مضطر إلى تركه كما هو محل كلامه، فإنه أخرج الشريطين، فإنه في محل كلامنا يكون أحد الطرفين خارجا عن محل الكلام، وهو تعبير آخر عن الاضطرار علما. عن الاضطرار إلى الشر أغلق الشريط. يمكن القول بثبوت التكليف. والمشهور قالوا في استحالته باعتبار إن من المستخجن توجيه تحريم لشخص هو مضطر علما إلى الشر، كأن يقال للحنين أو المجبور لا تزين. يتم الحديث الى غد، اللهم صل على محمد وعلى محمد.